اي الدم الرائع عشان الكوليسترول بيوزعه واحد او اخذ الدور كونسيكونس بتاعتهم مني ده متاخر اخذ اللي ناخده مش مشكله لكن احنا بنوزعه ازاي؟ كويس؟ اللي فاتني ده يا ولد افوز الدور ده كوزمويريك الاوف ده كريستالوس سوليوشن ديستريبيوشن اولموستلي هو بيوزع فين؟ في درجتين ثلاثة ولذلك جاب البولس ان انا لو عندي ريبليسمنت اوف بولس لو عندي وان ميلي بلاد لوس عوضوا منها كام؟ ثلاثة كده دول جبت ثلاثة عوضوا منها كام؟ واحد ده أول نقطة إن هو الاستريبيوشن يكون يكون كونفارتمنت ثلاثة ده بتسميه أونلي هنا نزرة بصدر هذا أول نقطة مهمة جدا جدا جدا فأنا الراجل قال إن هم دول غالبا ظروف لارج ريس ولذلك الاكتشاف بتاعهم بتكون غير بكتير شوية إن الزنوز بتاعهم بإيه؟ ولذلك العصاية بتاعهم بتكون إيه؟ عارف لو ده يقعد من اقصى من 3 ل 6 ساعات ده يقعد اقصى كام؟ من 6 الى 3 نص ايه؟ من 7 ل 10 كويس؟ هذا ايه تاني؟ تاني هاي 50 لا ممكن ناخد أصله من 4 إلى 5 متر محامين وقت غير مش مشكلة ده المحامين بليمت بتاعه من سوء إيه؟ فايت افكت وصح كم يا مان؟ 50 متر نعم 20 متر إيه؟ طيب هو ده في شيء في الدنيا مو مش بالاول مش كويس يبقى احنا في المعقدنا دي احنا ممكن نوصل من متر ونص الى مو في فرق في الدنيا طيب نعم هو يعني هو بيستخدم ضد الدنيا بس انت لو بتشوف النهارده الواد ده عامل كده تاني لان النهارده ده بتاعه ايه؟ تلاقي ان ممكن تجيب دي بعد كده نيجي لمين؟ نيجي للسايد افكت بتاع كل واحد منهم. عشان هم برافو عليك عشان هم لهم هم الاوفر لودنج مهم جدا الاهم من ده كله قول رابعة لا معروفة جدا يا مصممة جدا تيشرت قول رابعة تيشرت دي قول كريستالوريد اكسبت الحاجة اصول بتاعتهم الحاجة اصول بالنار سلوس ولذلك انا تيشرت دي تدفع العام اتنى تدفع العيال من نار بصراحة اما دول شو مصايف في كتير بقى خلينا بص ما دول دي كان واحد اثنين ثلاثة اربعة انا عايز مثلا الموضوع ده الموضوع ده كده كتير جدا يمكن في الكتاب ولا تلاقي ان هي ايه؟ حد شاف الكتاب لا يمكن واحد نايش بينتصير ويز كوردينيشن بينتصير ويز كروس ماتشنج اربعه بينتصير ويز رينال فانكشن يعني انا كان حاجه مين؟ هما ايه؟ أنا بحبه إيه؟ أو عند خلف كل سنوسي عند أي سنوسي الصلاة وليس الذكي وليس الاكسبيشن اللي هو مين هيبقى طول الصباح احنا عارفين مين دول مين هم مين مش لكن والفاش مصرش كميشن ده طلعوا عنه محرك كثيرة في الدنيا أول حاجة طلعت مين؟ الانتريه ومعنين؟ بالفول ومعنين كده في حاجة بما نحسر جعب كده وشبه تعرف شيء كده كده واحد كده حسن؟ لأنا عايز أوقفكم أما تيجي الكريم يقول لك إيه قولي الكمبيتشن تعالي لكن الكمبيتشن تعالي قولي الكمبيتشن تعالي خام هم عندي كم؟ الله إذا أنت واحد قديم سوى قديم إذا أنت واحد جديد قال قديم يعني عمل قديم لكن هم الشركات هم بيعملوا إيه؟ يعني مسؤول مسؤول أو جيلاتين مسؤول إيه؟ الاستخراج منه الاستخراج الرئيم والاستخراج الرئيم والاستخراج الرئيس الاستخراج الرئيم بيعمل كل المشاكل في الصرح يقول لك هو ليه خلاش فهذا للمطورة الخامسة اللي هي المطورة دي يقول له ايه اللي يتبع لفرق البول وكان يقول له ايه هتسوينا تورمينا يعني بقى عشان بس نخرج من اللي هي فوق السلعه بقى بخطط كده قد كده قول لك ايه والوظائف قال الدكتور صوت واحد الدكتور صوت كده كل اللي كان مشكله وكلهم لهم ايه دي ممكن دي محلوقه من جد من الثاني كده كده والثالث ما اعرفش ايه كل الكلام ايه شوفوا الشركات لكن في الاخر احنا جلوبا كده جلوبا ايه السلسلة كلهم بيضروا ها؟ كلهم لهم رحاب باية كلهم منهم نارو كلهم منهم لجل المحلول وكلهم لهم هذه طوق المهدين نقول أكثرهم مين؟ الشركين وأكثرهم مين؟ بسبارش شكراً هاتوا معنا لو عايز تفضل في المنزل هذا كمان نخش بقى على الوضع الشركات يجب أن أقول لك شوف الدراسات في أنزلنا أقول لك المعنى ده ومحسوس المسلسة هو في آخر الجمل هو ده في الفلوس ولا في النوريه إذا كان بوليت تعالى يتكلم على الصفحة إذا كان بوليت تكرر تعالى يتكلم وعشان ما نحطش مبنى جهازي حط ذات الناس هو تتكلم على هذا الكلام جبنا نحن كيف سأل بول من ذلك مكتوب عليه 50 ملي بكيلو Maybe you جري مبرد يعني تقول لي جري وينطر وبص عند فور جري هفوة طرق هو أنا كيف تأدي العيان جري مبرد كويس انا همشي معاكم زي ما انتوا عايزين، بس مش عايزين نلخبط. حكايه العشرات دي، اول عشره، اربعه، ثاني عشره، اثنين، ثالث عشره، بعد كده واحد، هذا الكلام بيوجد مع الاطفال زي الاطفال عشان نلخبط الدنيا. ده اربع عشرات، الارض واحسبوها، الارض منجنة، اثنين مللي، ايه؟ تبتشين وتبتشين تبتشين وريبليسمنت اقول مين دو ذا سيرفي كاردوما، اثنين اربعة كويس. عشان ما الدكتور اللي بيجي لي عشان ما ننامش، انا عندي عيان صايم 8 ساعات وهيعمل كفر سيرجري، المفروض حضرتك تعمل لنا حاجه نعم لانه بالفيزيك لو كان لسه في الفيزيك تقول ان احنا عملنا عملية الساعية لما ريس عندك او جيب المعملة الساعة جالة فصول انا كان هيكلم معايا ليش بنتو كان يقول لك انا عندي كده كنت بتيجي الساعه والتوسين والتوبرين فكان ايه يقول لك ايه تخلف على اللي هو هيطلع دلوقتي لما انت بتطلع على الجنين في البدايه هيخش هو المفروض يتماسك على الايه؟ على الجنين يبقى العميل اللي مليل ها بيمز اكتيفيت التايم اوفر ها يوز التكنيك بتاع الانسان هو العيان ما بيبقوش يا نادي يعني عيان مش فاهم يعني ايه عيان مش فاهم اللي مليل؟ لا بس معروف اسمها الدكتور هو وهي حالة برضو كده فتخذ دول ايه؟ فتخذ دول كده بسهلة وهو مش عارف ده دي فانا ارجوكم ان حد يتقلكم او يكلم بحاجة فيعكسوا متقلك وانت الاستاذ اللي بيسالك هو اللي عايز منك حاجة يبقى كده خلاص انت معرفش اللي بيتكلم فهمت يا ليلى؟ فلما جيت كل سنة قاعدة وسنين قاعدة ورا تعالى اشرح لنا لما تتكلم يا إما أجيب السلام لأن الجيش بوتانا وخيرا سرعت الشارع لأن ايه على كل الطرق ايه أشهر أجيب شارع تعمل كده العيال اللي جاي يبقى في مطبوطة كده العيال اللي جاي تذكار العيال اللي ماشي على الأعداد بتاع التخفيف هذا كاريتاس العيال الست اللي ماشي على خطة ست البيت بتاعها بروجيكتون كتير كويس حلو الكلام هو لو كل الكلام ده كله العيال اللي ماشي على قد تدريس التغلط يعني السنين المرض ويجلس في المكان ده كل الأجيال دي بيجي لك عامل دمها العيال بتاع الولاد هم تبيعهم على طول حطيتهم على الفول تتخلص وبتاع بيعملوهم يجيبوا مقصوف والله العظيم هي كلها والعيال يجيبوا ودي مالا عندها يفوت طيب هاي السبيل هنا مين؟ ها؟ على السبيل الكبيرة اكتب رجل الآن يتوشيش مقصم زين الدولة ها؟ ازاي؟ ثم اكتب انا مستني من ثم اكتب عشان هو بيجي مش بس المرض اللي بتاعت البيت قوي فانا قعدت صوتي راح فانا كنت بتكلم على التصميمات دي التصميمات الفنيه من المرض اللي كان طول مرض المرض اللي كان بيعمل الى بيت بيتوتيك بيت لما يبقى فيه كل بلد كان السيميوليتنج زي الكفري اللي عيال فرحي وعويل بس مش عارف مش عارف هنا كانت موجودة لو انت تعتبره من زيت الكافيتيريا ده راح مش فايق مش هتبانيه مش هتبانيه اما العيال اللي عملت لك الدخانات ايه؟ اللي تبانيه لا عشان يبقى سويه يبقى لما تيجي تكتب هنا لما تكتب المصدر لازم تقول ان دي مصدر لك باي فول دوز 100 مللتر ليتر كافيتيريا بس دي اويل اتس نوت بيشنت ايه؟ اويل وصاحي وعادي اوعى تفهم ايه يبقى ايه يتحط كده قاطع ايه العام مش هيكون مش قادر يفتح عينه مش قادر كله مش قادر يطلع ايه كله بره عايز يتحط بس يتحط في الاستقرار لكن هو خلي بالك ان هو ايه طيب اما ازاي هم ايه يعني انت ايه اللي انت يعني كويس انت قلت هيبقى في كبيروسي ويوميك فهمنا عشان تقول لي مش ممكن اكتر انت عندك عيانة في البوش تعمل معاك البوش حاول مرنش هو الاهم بص لو احنا ما تفصلش النهارده حاجه خالص ما تفصلش حاجه خالص لما نعرف بين عبوش عيان زي الشرق مش الوقت دي بصح عيان يعني كم بكده وعنا لفوش ما اللي جاب على وجيه انا همشي زي ما تعلم دائما الناس عالموني دائما الناس عالموني انا عندي واحد تيبي يعني ايه بيسير يعني حريزين من الوز وعندي سوق بتمام تمام كل حاجة دي كويسة اشوف البيتيشن بتاع بياخد سنتين سبيلي كويس ولا تاخد سنتور حلو قوي اوعى تخش تسيبه طول محفوظ لا تسيبه طول محفوظ والعيال ايه هينام بيتمام محفوظ سيبه طول محفوظ حلو الكلام او استيل انا اسوي سبيكوليشن لان الهايبوتنشن هيعمل اسبوز هيعمل بيتا دايت والهايبر تنشن هي تفصيلها وركينينا او هايبر تنشن في كتابه بكتير وهي بس الله من العيان برضو يبقى انا لازم اضبط ايه؟ بسم الله تعالى يبقى انا هنديني الايه ويت الفريزنج اس بعد كده انا مظبط طول اروح لحبيبي هو العالم يكون شريف اللي تعبان عنده مخه تعبان ايه؟ عشان الاكل طعمه مفرغ فبالبريد ده بيتوزع عليه يبقى عامل برين بين الجهل برين او انا ماشي فرق البريد هو البريد بيتوزع على ايه؟ اوكسجين انا لقيت ايه قالت من العادة عنده اوكسجين مفيش اوكسجين بس بطاطس وبيت اوكسجين وبيت اوكسجين اوكسجين بتاعت الاوكسجين بتاعت الاوكسجين هروح ابص يا بنت على مين؟ على كل قول اعمل ابص لما في الترتيب اشوف كل عيان زاد شغل الشغل بتاع المايك لا لا لا لا لا لا طبعا صور صغيرين كان عندها حاجه زي كده فكر تماما تشوف الصور بتاع اللي بتقول له صور ست ساعات هو بيعمل ست ساعات اول يوم النوم انا عندي وقت ثاني من الساعه كام؟ 8 بالليل يقوم الصبح الساعه 6 هياكلوش هم العملية عشان الساعة كام؟ الساعة 12 يبقى لو ما كانش من كام؟ أو لأول مرة ممكن إنك تفهم إن في واحدة جاية تلاقي الفايدة وأيضاً فتحوها بعد كده بتفوت وطلعت ثالث يوم لأن اليوم كان يجي قبل الأمر كويس يبقى نربط مين؟ طب ده موضوع الرجل ده اهم موضوع من المصر طبعا ما بيفهمهاش ولا نفس الوقت كده بقى الاربع الاولاني كنت صراحه انا بس بصور هو اتفقت مع عمرو وافتكرت وانا صاحي الصبح الاربع اللي فات ده ما انا دفعت انا دفعت ريت يوم ورحت كنت بعد الصباح تقريبا حاجه بين 30 نقعد نسمي احكي الزهور كام ورحت يا عم انت كنت في الجامعه عادي وبعدين هيكسب بطوله يعني خلاص الراجل بقيت فاكر يا ابني فاضل لي بس حته صغيره كده والموضوع خلاص لا لا ما لسه متخدش على ريحه هاخد ان شاء الله يومين كده واقف كان تقول جوه حاجه تقول ايه انا سيب السبيس دلوقتي سيب يا ولد الذي يرجع زي كده والمشكله اللي موجوده عشان هي مدينه بص زي ما مسكر بالخمسه والحوارات دي يبقى مستجنب يا جدعان مستجنب يا جدعان يعني ما دام شكرا من خمسة وما دام ما فيش تلتين ظهارت وما دام مش مرت فوق الجي انا كبر دواجي شفت الكلمتين اللي هو منصور دواجي شرب بالانجليزي كله شفت الكلمتين دول عشان تعرف الطبور على الناس تعمل ايه منصور ما كانش كده زمان صح يا مولانا. انا خلاص بقى مش هعمل حاجه ثاني، شمت اعتمد عليك انت وانصور انت المايك عشان ربنا يسامحك. اه ما بعد ربنا اهي ما جيت خلاص احنا نو فينا نو بعد ثاني شمت تمام. سلمي هنا برضه النهارده يعني اقل سواء من المحل اقل سواء من المايه على ايه؟ محاضره اقل سواء. لا شيء كان ضاع عنده تغيير كده ما يسمى نايم يعني اخر اسبوع يعني الموضوع الفاضي احسن. اه جدا ملكك ويدخل في المايه يعني ثلاث ارباع الوقت بقى اسمع التسجيل بتاعه في البودكاست بنام والله هو على جد يعني. تعالى عدل ايه اصلا؟ عنده لي دي 25 صفحه ماسك كتابك انتبه معاه وفايق معي الواد كان بيشتغل في العزيزي في الاول يقول لك بيقلبنا يا ابني تشوف بلاوي ولا اقول له يا ابني ولا اقول له يا ابني والله كويس يا ابني كويس تقول لي لا يا ابني اللي زي ما انت خليت الناس عارفه دي ثاني انا قلت لك كمل معاه قلت لك كمل معاه وعاش ياخذ مع بلحه ويسجل وخلاص مش عارف ان بلحه بالسودا هو حلو والله مش شعبي ومع ان هو في الاول بيقول لك انا عايز واحد يشرح لي بنج شعبي كده لا هو خالص يعني الشعب الدرجه دي يعني دلوقتي منصور بقى بيحضر في عين شمس بعد ما هوش استمات زي المطر المطر يا ابني ده مطر سيستماتيك مش كده ايه المطر سيستماتيك مش دمه خفيف الصوت الشعبي اه الصوت لا لا لا لا سيستماتيك على فكره لا لا لا كل الكلام اللي بيقوله كل الكلام بيقوله في كتبه لا بس طريقته حلوه بيخلي بطاطا هو بيقول انا بخلي الصوت الراجل ده انا الراجل ده بيشرح خبره بس عيبه طريقه جراحه كده على فكره يا اسلام نعم جراحه كده عرفت كام برضه بنشرح الجراحه العامه لا الجراحه العامه لو ضبطت خمس ساعات احنا كتبناهم وغرقت منهم الحوارات الجنائيه بتاعتك انا كاتب اربع صفحات اه والله كاتب اربع صفحات او خمس صفحات ويرتب كده يعني يظبط لنا كده الحاجات دي انت شفت البنت ردت عليها ايه دلوقتي؟ تقول لها ما شفتش فيلم كوما قالت له خليني بس اتكلم دلوقتي يلا اللي ورا خالص صح؟ حد شفته شفت فيلم كوما؟ انت معاك فيلم كوما ده؟ اجرى صديقي خلينا الراجل استبد بصراحه قال لك بس هدفع لها مره احنا نخش جوه انا مره انا كنت حاضر ده اصلا شفت المطعم بتاع اللحمه ما اعتقدش اصلا عندنا لا لا عادي يعني المره اللي قبل فاكر حاضر ده اصلا انا اللي يعني اخراج يعني عبد الاستاذ يا مان يا مان شفت الكلام ده تخرج ربك انت حسيت على السكر السكر والمية كنا فعلا من حلو والله زي انا انا طبعا حلو حمد عمل ايه زير زير ايه حمد الضفتي طبيعي طبيعي سنة و 16 سنة لا احلى تنسي تلعب معنا اصطرح يا ابني بس مش ليه يعني تنصير شيء خلاص لا يعني هما في قعدت في الصور قبل الصلاه قعدت قبل الصلاه بقى الناس كانت بتستجن بقى هو لسه طلعت منهم ده يا راجل امال انا قاعد انا قاعد معاك ولسه في كتير زي لا يعني لا يعني هو ايه هيجي انا عارف اسود ده انا مسجل لحد دلوقتي ايه الدنيا اه ايه الكلام ده الغي التسجيل كله يا مارس ود تخيل بقى ايه التسجيلات الحدي وبلح وصوت التسجيل ده وشوفنا واحد كده يعني كده وبتاع